في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. إبلا ما أخذت بالنثرة الحصداء يا خسر بائع محروب، وهي بيضاء مثلما أودع الصيف حمى الوهد نطفة الشؤبوب. فإذا ما نبذتها في مكان مستو هم سردها بالدبيب، كهلال الحياة أو كقميص لهلال الحياة غير مجوب. وإذا صادفت حدورا جرت فيه إراق الشريب ماء الذنوب، كف ضرب الكمات في كل هيج فضلات من ذيلها المسحوب. نثرة من ضمانها للقنا الخطي عند اللقاء نثر الكعوب، مثل وشي الوليد لانت وإن كانت من الصنع مثل وشي حبيبي. تلك ماذية وما لذباب الصيف والسيف عندها من نصيبي، ولدات لها توهم غرا أن حمر العياب خضر الغروب، وتراها كأنها في يد المعطش سجل أتى به من قليب، وعصت من عواصف الحرب أمرا قبلته من شمأل وجنوب، تركت بالمهندات منها فلولا في خشيب منها وغير خشيب، والسنان الذي يصاغ على صنفي ردا من تموج ولهيب. جاريا ماء الحتف من غير الدهر إليه كالماء في الأنبوب. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنذين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.